ما جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، يعني غاص فيها، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، يعني غاص فيها، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنه معلقا على هذا قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب. فإذا يبين لنا ابن عباس رضي الله عنه أننا بأفعالنا هذه وبهذه الأمور التي نفعلها نتبع من؟ نتبع سنة المرسلين، ملة أبيكم إبراهيم ماذا؟ تتبعون، أي في مثل هذه المناسك وفي مثل هذه المشاعر وفي مثل هذه العبادات ينبغي للمسلم أن يكون فيها منقادا لأمر الله ورسوله، متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما قد فعله.